الرجال يضربون بالدف ويقولون على شيء يعني. والنساء؟ لا النساء بعيد، لكن يعني يكون في مظهر يعني غير موضوع. غير ايش؟ يعني تكون العروس مع زوجها في وسطك، وسط الرجال. أعوذ بالله. لكن بحجاب. لا لا ما أصلح. العروس خلى مع النساء والرجل مع الرجال. يعني يجوز أقول إن لازم تكون العروس مع النساء. طيب يعني نقول لها العروس مع النساء. يبقى عاد هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس كضرب النساء أو هو ممنوع؟ المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال. وذكر صاحب الفروع أن ظاهر كلام أحمد أنه سواء يعني الرجال والنساء، لكننا لا نفتي به للرجال خوفا من المحذور الذي ذكرت، انه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال او يحصل فتنه فيما بين الرجال والشباب، فلهذا نحن لا نفتي بالجواز. الأغاني الخليعة يعني يأتون على نمطها بأغاني إسلامية. هذا إيه؟ يعني التغني يكون كالتغني بال الأغاني الخليعة لكن بألفاظ أخرى يعني تناسب، لكن على نفس منوال الأغاني الخليعة. من الأحسن أن يغير منوال نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة، مرة هكذا مرة هكذا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.